بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند خاطرة بوب لها بعنوان فصل غوامض تحير الضال. غوامض تحير الضال. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب، فأما السهل فهو أعمال الجوارح، إلا أن منه ما هو أصعب من بعض. فالوضوء والصلاة أسهل من الصوم، والصوم ربما كان عند قوم أسهل من الزكاة. وأما الصعب فيتفاوت، فبعضها أصعب من بعض. فمن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق، فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل العقل. ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف أكف الطباع عن التصرف فيما يؤثره. وكل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه ورجاء عاقبته وإن شق عاجلا. وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل، ثم نراه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بنجديه، فيذل للجاهل في طلب القوت، ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه. ثم نراه ينشئ الأجسام ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ أمره، وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما. ثم نراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع، ثم يقال له: إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين. ثم يسمع بإرسال موسى إلى فرعون، ويقال له: اعتقد أن الله تعالى أضل فرعون، واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة، وقد وبخ بقوله: وعصى آدم ربه. وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب. ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليذعن، وهذا أصل إذا فهم حصل منه السلامة والتسليم. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب. يتكلم ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الخاطرة عن أمر رائق ربما يتغافل عنه كثير من الناس، وهو النظر إلى حكمة التكليف وشمول التكليف. التكليف عرفه أهل العلم بأنه الإلزام بأمر فيه مشقة. التكليف أن يلزمك ربك تبارك وتعالى بأمر يشق عليك، إذ أن الإلزام بما ترغب أنت فيه ليس له معنى. فالله عز وجل لم يأمرك أمر إيجاب بأن تأكل وتشرب، لما في ذلك في نفسك من رغبة ذاتية وطبع جبلي. وهكذا في المآكل والمشارب ورفاهة المساكن والمناكح وغير ذلك، إنما يأمرك الله عز وجل أن تخالف طبع الهوى، فيأمرك بالصلاة في وقت مشغلتك، ويأمرك بالوضوء بالماء البارد في شدة البرد، وهكذا. فالله عز وجل يكلفك بأمر يشق عليك، وهذا سر اختبارك في هذه الدنيا. اختبار، أنت هاهنا في هذه الدار مختبر، والاختبار يبدأ بأن تعاند طبعك وأن تخالف جبلتك. فإذا كان الأمر أنك صرت بعد اعتياد الطاعة ما كلفت به يوافق هواك، فبها ونعمت والحمد لله، وإلا فيبقى أن التكليف شاق على النفس. فتدبر ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى ذلك، فظهر له أن التكاليف الشرعية أي الأوامر الربانية من ربنا تبارك وتعالى، ولا شك أننا نقصد بذلك ما أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله. فالسنة والتكاليف الشرعية في السنة مساوية في الإلزام بها للتكاليف الشرعية في الكتاب، فكله شرع ربنا تبارك وتعالى. فلذلك ربنا عز وجل يأمرنا بأمور، هل هي على درجة واحدة؟ ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى تفكر في ذلك فقال: وجدت أن فيها سهلا وصعبا. هناك تكاليف سهلة وهناك تكاليف صعبة، والتكاليف السهلة بعضها أصعب من بعض، وكذلك التكاليف الصعبة بعضها أصعب من بعض، بمعنى أنه ربما يكون الأمر عند الشخص المكلف يلين له بعض الأعمال، بعض الأمور، بعض التكاليف الشرعية تسهل على البعض وتكون عسرة على البعض الآخر. فربما ييسر على بعض الصيام فتجده يصوم بلا تكلف ولا يجد لأثر الصيام مشقة ولا عناء، مع كون البعض الآخر يجد في ذلك شدة. وترى أن البعض ييسر له في أمر الوضوء والصلاة ما لا ييسر له في الزكاة، والبعض الآخر ييسر له في أمر الحج ما لا ييسر له في أمر الصوم، وهكذا. فالناس مواهب وقدرات، والتكاليف الشرعية في ذاتها لا يستطيع العبد الجزم بأن يقول هذا التكليف أصعب من هذا قطعا، إنما بالنسبة لمن يتلقاه. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الوضوء والصلاة وهي تكاليف لأعمال الجوارح، لأن التكاليف عندنا على ثلاثة أقسام: تكلف لأعمال قلبك، وتكلف لأعمال لسانك، وتكلف لأعمال جوارحك. تكلف لأعمال قلبك مما يخص القلب من أعمال، مثل التفكر والتدبر في خلق الله والاستدلال على الله عز وجل وعلى حكمة الله تبارك وتعالى وعلى كمال الله عز وجل بحسن النظر، وكذلك حب الله وحب رسوله، الخوف، الرجاء، المحبة، الخشية، الاستعانة، الاستعاذة، الاستغاثة، كل هذا من جملة أعمال القلوب وأنت مكلف بذلك. وبعض هذه العبادات لها أصل واجب وفروع مستحبة، لكن لابد أن تحقق الأصل الواجب. وهناك تكاليف على اللسان، فثم أعمال واجبة اللسان مثل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة، أو عموم الذكر فهو مستحب. وتكاليف على البدن مثل هيئات وحركات أو الأفعال الخاصة بالصلاة فهي واجبة إذا كانت الصلاة واجبة. إذن التكاليف متنوعة. هو يرى أن أيسر التكاليف على الإنسان التي يفعلها ببدنه. لماذا؟ لأنها ليس فيها كثير إرهاق للقلب، طالما أداء البدن، وهذا يعرفه أصحاب المهن الذين اعتادوا مهنهم، فإنهم مع ممارسة المهنة يسقط التعب من كثرة اعتياد البدن على الممارسة، فلا يلتفت إلى شدة الممارسة ولا إرهاقها. فكذلك كثير من أعمال الجوارح. ولذلك ترى أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم والأئمة ما كانوا يشتكون من الصلاة لأقوالها وأفعالها، إنما لحضور القلب والخشوع. لماذا؟ يرون أن عمل الجوارح أهون من عمل القلب واستحضار عظمة الرب تبارك وتعالى في كل جزء من جزئيات الصلاة، يرون هذا أصعب. كذلك كانوا يرون مشقة من استحضار النية والإخلاص، لكنهم ما كانوا قط يجدون هذه الصعوبة في الأداء. واضح؟ ولذلك هذا يفسر لك كثيرا مما يرد عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. يعني على سبيل المثال، لما تسمع أن أحد أئمة السلف كان يقول: جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 آخرين، ويقول جاهدت نفسي على قيام الليل، هل معنى ذلك أنه يجاهد نفسه فقط على مجرد أن يستيقظ في هذا الموعد؟ لا. لماذا لا؟ لأن قيام الليل مفتوح من بعد العشاء، فهو يستطيع أن يفعل منه حدا مجزئا. ثم إنما كدر المرء ومجاهدة النفس في قيام الليل هي أن تكون أنيسا بربك تبارك وتعالى في قيام الليل، أن تستثمر هذه الخلوة الربانية. فهذا الذي يشق على النفس. لماذا؟ لأن الإنسان أول ما يحرم للصلاة الله أكبر فيكبر تكبيرة الإحرام، الشيطان يأخذه من كل جانب، وهذا يشق على النفس، فيحتاج إلى مجاهدة حتى يستجمع قوى قلبه فيستحضر هذه العظمة الإلهية، فيظل على هذه الحال زمنا طويلا يجاهد حتى يعتمد أو يعتاد القلب هذه الحال، فيظل في عزمه طالما كبر. هذا يحتاج لمجاهدة. إنما لو كان الأمر مجرد الحركات هذا ما احتاج إلى كثير عمل. نعم، وحتى هذا لا سيما في زماننا يحتاج إلى مجاهد. يعني في زماننا هذا حتى الصلاة من غير خشوع تحتاج إلى مجاهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نتكلم عن أناس ما كان هذا الذي يزعجهم ليس الأداء فقط، إنما أن يخرج من الصلاة بأعلى قدر من الخشوع لعلمه أن الأجور على قدر الخشوع، مضاعفة الأجور على قدر الخشوع وعلى قدر ما تجاهد نفسك باستحضار عظمة الرب تبارك وتعالى والخشوع له في الصلاة على قدر ما يوفي الله عز وجل لك. فهو يحتاج إلى هذا. الشاهد في ذلك أن ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن بعض التكاليف، بعض أوامر ربنا سبحانه وتعالى أخف من بعض وبعضها أصعب من بعض، وبعضها بالنسبة لأناس أشق وبعضها بالنسبة لأناس أسهل. على سبيل المثال، ربما يكون المال عند كثير من الناس إلا من رحم الله عبادته شق. لماذا؟ لأنه يخالف الطبع الجبلي على حب المال وكنزه. أين هذا الطبع؟ في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. النساء اسم جنس، ولذلك الإنسان يستمتع ممكن في عمره كله، لا سيما في أيامنا هذه وقلة التعدد وضعف الإمكانات وضعف قوة الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى واحدة من النساء. فالإنسان ربما يقضي عمره فيستمتع بامرأته بامرأة واحدة وفقط، وهذا مجزئ. نعم. لماذا؟ لأنه أخذ حظا من هذا الجانب، زين للناس حب الشهوات من النساء، فطالما نال قسط من هذا خلاص كثير من الناس ترضى نفسه، بل وصار من إخواننا من يستثقل ذلك أيضا، يعني امرأة ويقول يعني مكفيين. ثم النساء والبنين الذرية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الذرية، وأيضا اسم جنس ربما يكفيك منه الايه الواحد. وكم من إنسان لم يكن حظه من الدنيا إلا ولدا واحدا وكان ذلك مرضيا. واضح؟ لكن تدبر في قول الله تبارك وتعالى عن حب المال، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، كل ذلك عن المال، لم يقل والمال. لماذا؟ لأن الإنسان لا يشبع منه ومن ألوانه وأصنافه، لا يشبع. قلت بأن من النساء ربما الإنسان يكتفي بواحدة، ومن البنين ربما يكتفي بولد واحد، لكن من المال محال. جبلة حب المال وتكثير المال وكنز المال والطموحات المتدرجة والترقي في الطموح. الإنسان المسكين الذي كان في يوم من الأيام من أهم ما يهمه قوت يومي فقط أنه يحصل القوت أعطاه الله عز وجل وفتح عليه، وتعدى القوت لما يفيض عن حاجته، فإذا به هو هو الذي كان في يوم الأيام ربما بكى لعدم وجود القوت، يتحرق قلبه شوقا من أجل عقار أو قطعة أرض أو سيارة أو كذا، ثم يفتح الله عز وجل على بعض خلقه فيأخذون بعد حرمان، ثم إذا بهم يترقون في طموحاته، وإذا به صار يتطلب ما هو أعلى من ذلك، حتى منهم من صار يعد نفسه في تراتيب الأغنياء في بلده ونسي أيام الفقر. هل هذا مذموم؟ هذا طبع البشر، لا يمدح ولا يذم لذاته، إنما يذم إذا صرف عن الآخرة، إنما نقول هذا طبع بشري. كل ما تفتح الدنيا يتمنى الإنسان أكثر، فتفتح يتمنى أكثر أكثر أكثر ولا يشبع من الجمع. هل سمعت مرة من رجل نال قسطا وفيرا من المال مليارات فقال انتهى الأمر أنا لا أريد أكثر من هذا؟ ما سمعت بهذا قط، بل الكل يطمح أن يكون قارون أو أغنى من قارون حتى ولو لم يقل ذلك بلسانه. الشاهد في ذلك، من أجل هذه الجبلة صارت عبادة المال، أي لا أقصد أن تعبد المال، أي التعبد بالمال عن طريق المال كالزكوات والصدقات وغير ذلك، ثقيلة على النفس. وبعض الناس سخي النفس، وهذا قليل في هذا الباب، فتجده يستثقل الصوم ولا يستثقل المال. بعض الناس على استعداد وافي أن ينفق مالا وفيرا ويفطر، فالمال أهون عنده من الصوم. وبعض الناس لا، وقد ذكر قبل ذلك كلمة أحد الأئمة الذي كان يؤدب نفسه من الغيبة، يقول كنت أكثر من الاغتياب، ثم قلت لنفسي إن اغتبت أحدا صليت ركعتين، أي تأديبا وزجرا للنفس. قال فكنت أغتاب وأصلي أغتاب وأصلي فلم أمتنع. هذا معناه إن الصلاة عنده سهلة. قال فقلت في نفسي إن اغتبت أحدا صمت يوما، فكنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم فلم أمتنع. فقلت في نفسي إن اغتبت أحدا تصدقت بصدقة، فغلبني حب المال فما اغتبت أحدا بعدها. سبحان الله، بعض الناس يكون هذا عليه ثقيلا وبعض الناس عليه خفيفا، يعني بعض الأثرياء فعلا، وهذا نراه في زماننا، يتمنى أن لو يعني يأخذ منك فتوى بالإفطار في رمضان وهو على استعداد على نفقة كاملة، يعني ينفق ما شئت وتعطيه فتوى صك من الله عز وجل أنه مغفور له إن أفطر وينفق ما شئت. فالمال عند هذا هين في الإنفاق في مقابل إن الصوم عليه إيه؟ ثقيل، وهكذا. إذن الناس يتفاوتون في ذلك، والعبادات في تكليف الله عز وجل لخلقه بها تتفاوت، فبعض الواجبات أخف من بعض، وبعض المحرمات أشد من بعض. على سبيل المثال، بعض الواجبات أخف من بعض، ترى أن وجوب الصلاة هل يساوي عند أهل العلم كوجوب الصيام؟ لا، ولا كوجوب الزكاة ولا الحج. ووجوب الشهادتين أثقل من وجوب الصلاة. كيف هذا؟ الإنسان إذا لم ينطق الشهادتين في حياته ولم يكن مولودا لأب مسلم فإنه لا يكون ناجيا من النار. إذا كان يقدر على أن ينطق، يخرج من ذلك الذي لا يستطيع النطق. إذن هذه ثقيلة، ولا خلاف في كفره، بخلاف الذي يقولها ولا يصلي، فثم خلاف ضعيف في كفره. بعض أهل العلم وده قول قوي إنه يكفر، والبعض وده يعني له وجهته لكنه أضعف أنه إيه؟ أنه لا يكفر. شايف كيفية التعامل مع درجات الواجبات؟ تنظر للصوم، الأرجح بقوة عند أهل العلم أن تارك الصوم بالكلية لا يكفر. انظر الفرق بين الصلاة والصوم عند أهل العلم. لا نقول أن هذا أمر هين وأنه ليس مؤاخذ ولا معذب، بل هو مؤاخذ ومعذب وفاسق ومرتكب لكبيرة، لكننا نقارن الآن ما بين شدة واجب وشدة واجب آخر، فنجد أن بعض الواجبات أخف من بعض. في المقابل، هل شرب الخمر أثقل أم الزنا؟ وكلاهما محرم وكبيرة، لكن الزنا أشد عند الله بلا أدنى شك من شرب الخمر، بلا أدنى شك، وجرمه أكبر ووعيده أعظم، واللواط أفحش، واللواط أفحش، وهكذا. والشرك أشد من ذلك كله، الشرك الأكبر اللي بيخرج من الملة أشر من كل هذا. لماذا؟ إن صاحبه مخلد في النار، إنما الزاني صحيح في وعيد شديد لكنه لا يخلد في النار. واضح؟ إذن بعض المحرمات أشد من بعض، فالتكاليف منها سهل وصعب، هذا الذي أراده ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم انتقل من التصدير بهذا المعنى إلى معنى أدق، وهو شدة النظر الذي يعرف العبد على ربه، فيقول هذا صعب على أناس، لا سيما الذين كل معاييرهم دنيوية مادية، هذا يحجب القلب عن التعرف على الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ ثم مذهب يسمى المذهب المادي، المادية الجدلية، مذهب منتشر، وكثير من الناس بل وكثير من المسلمين ينساقون إليه دون دراية أنهم يتبعونه، وهو الذي لا يفسر شيئا إلا بالحس، ويعتبر أن الإنسان محور ارتكاز الكون، كل شيء للإنسان، لا أهداف، أنت الهدف والغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معطل عند هؤلاء، بل لتتمتع، أنت موجود لتنعم ولتستغل كل لحظة من لحظات وقتك في سعادة، وسعادة متنوعة حتى لا تمل، وبالتالي يباشرون أكثر أنواع الشهوات، حتى آل الأمر بهم الآن إلى أنهم ملوا الشهوات المعتادة فانطلقوا نحو الشذوذ. يعني سر دعاوى المثلية الجنسية والشذوذ أن هؤلاء ملوا من الشهوات المعتادة، فأرادوا تغيير الوضع لربما يجدوا في ذلك رونقا وبريقا جديدا، إن مل. بخلاف المسلم فهو محجوب عن كل المحرم، فهو بالنسبة له يتحرك في حدود الحلال، فكل ما يستجلب من حلال يفرح به، فهذا يعطيه دائما دافعا وحافزا لأن يكون منتجا في الحياة، بخلاف الذي يأخذ ما يناله ويراه، فهذا يمل من الدنيا سريعا ولا يجد لنفسه في هذه الدار متعة. ولذلك بعض أثرياء العالم الذين جربوا الانتحار أكثر من مرة، بعضهم يقال له يعني كان في حوار فقال أنا حاولت الانتحار كثيرا، فقيل له لما؟ قال لم أعد أرى فائدة في هذه الدنيا، قال بالنسبة للمال فلم أعد أحصي ما أملك، القصور في كل بلد تقريبا قصر، الخدم الطعام كان ربما يتجول بطائرته الخاصة من إفطار في دولة إلى غداء في دولة إلى عشاء في دولة أخرى على حسب البطعم وجودته وشهرته. إذا رأى المرأة الفاتنة في الدعاية أو كذا، طبعا في سوق الغرب، لأن سوق الغرب سوق نخاسة للمرأة، تعرض نفسها لتبيع نفسها، قال فتكون عندي في نفس اليوم الذي تظهر فيه. فمل، ما عاد يرى للدنيا طائل، ما عاد فيها متعة، مل. قال فجربت المخدرات بأنواعها، وجربت أصنافا من الجنس ما كان يخطر على بالي قبل ذلك، ومع ذلك مللت فأردت أن أغادر. ولذلك بعض الدول الغربية الآن عندها شركات للسياحة، أتدرون ما الذي تتخصص فيه؟ سياحة الانتحار. يعني يأتي هذا الأبعد الذي أراد المغادرة، فيعرضون عليه عدة طرق يختار من بينها طريقة يموت بها، يعني هو وذوق. شوف بقى، يقذفوا من فوق جبل، يطير بطيارة ويقذف نفسه، يشرب سم، يعمل أي حاجة اللي بيفكر فيه يعمله له. لماذا؟ لأن هذا صار أمر يعني رائج له مستهلكين. نعود إلى كلامنا، فهؤلاء الذين غلبت عليهم الدنيا انعزل قلبهم عن إدراك حقائق الكون والتفكر في هذه الدنيا وما فيها، فالاستدلال بذلك التفكر والنظر على الله تبارك وتعالى، تم عازل. وكلما كان الإنسان غائصا في ملذات الدنيا حجب قلبه عن هذه الرؤية، وكلما تخفف صارت مرآة قلبه أصقل، وصارت كاشفة لخفايا لا تكون لغيره. ولذلك كان أهل العلم يحبون الخشونة في العيش. لماذا؟ لأن كل ما تخفف من الملذات كل ما صار الأمر أكشف له وأوضح له. وكلما استغرق الإنسان في الطعام والشراب وكذا، وهذا له دراسات خاصة صحيحة في علم النفس، إن الإنسان بطبعه كلما أثقل من الشهوات عقله صار لا يتخذ قرارات إلا في نفس الاتجاه، فلا يفكر إلا من خلال هذه الشهوات. بمعنى، من ضمن القضايا التي فتحناها قريبا ربما كان لها تسجيلات أظن نشرناها على الصفحة، اللي هي الإباحية، كان من جملة الذي تكلمنا فيه أن الذي يبدأ هذا الطريق المظلم، مراكز اتخاذ القرار في ذهنه تتبرمج على إنه كل خططه متعلقة بهذا الأمر. لماذا؟ لأن ثم إنزيمات في المخ أو وصلات عصبية بتتعامل مع درجة السعادة واللذة التي تصل إليها أنت، ففي أول الأمر يجد نوع من أنواع اللذة لأنها غير معتادة، يجد لذة هي صحيح زائفة لكن المخ فسرها بذلك. فهناك من الإنزيمات ما تتطلب أو تحث المخ على أن يعود إلى نفس الأمر الذي كانت فيه اللذة. لما يصل إلى هذا في عنده إفرازات، هذه الإفرازات تعلي اللي هو بيسموه هرمون الدوبامين، هذا بيعلي النشطة والإحساس بالنشوة. طيب، أول مرة، تاني مرة مستوى الشعور بالنشوة يقل بس موجود، تالت مرة طيب كل قراراته في كل يوم عايز يوصل لنفس الجرعة دي زي المدمن بالضبط. لن نطيل في ذلك، عودوا إلى المحاضرات، لكن أقول في هذا إن مدمن الشهوة عموما لا يفكر إلا من أجل الشهوة، فسينصرف قلبه بالكلية عن مشاهدة آيات ربه تبارك وتعالى، ليس هناك مجال ليشاهد، بل ربما تطرح عليه الفكرة فإذا لم يحي الله قلبه حال سماع الموعظة التفت عنها، ثم خرج من المسجد أو من محل الموعظة يبحث عن هذه الشهوة. برمجة فهذا الرجل يصعب عليه ما هو سهل على أهل العقل. من أهل العقل؟ الذين لا يعايرون الأمور بالمادة والشهوة، مثل من الأعرابي البسيط زمان الذي سار بلا دين ولا تكاليف شرعية، سار في الفلاة فنظر فقال: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحور ذات أمواج، البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ أعرابي عاقل من غير تكاليف، لكن هذا الأمر عليه يسير. لماذا؟ لأن القلب مباشرة ينظر ويتعرف على الله من خلال آياته. إنما إذا تزاحمت على القلب الشهوات حجبته عن ذلك. ثم يبين أمرا آخر، وهو شدة التحير لمن عبد عقله ونسي أنه في الدنيا مأمور بالاستسلام لربه وقضائه وقدره، سواء علم حكمة القضاء أم لا، ينبغي أن يستسلم له. فيقول: فمن أعمل عقله دون هذا النوع من الاستسلام ضل. لماذا؟ سيجد أمرا عجبا، يجد أهل العلم الذين تفرغوا للعلم عن الله وعبادة الله تبارك وتعالى افتقروا، ما عاد معهم مال. لماذا؟ أنفقوا المال في طلب العلم ثم ليس هناك موردا رائجا للكسب، ما عاد مال. البخاري رحمه الله تبارك وتعالى قال له أبوه وهو على فراش الموت: يا بني تركت لك 1000 درهم، يعني كم؟ 1,000,000 درهم، لا أعلم درهما واحدا فيه شبهة. يعني رجل يرث تركة 1,000,000 درهم. دارت الأيام والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى في داره لا يخرج لأصحابه حال ندائهم عليه، فلما خرج بعد ذلك قال: إنه ما منعني عنكم إلا أنه ليس لي إلا ثوب واحد وقد غسلته وأنتظر أن يجف. أين المال؟ أنفقه كله. الإمام مالك باع خشب سقف داره ثم أنفقه على طلب العلم. افتقروا. ثم إذا ببعضهم يحتاجون إلى جاهل يذلهم، تلاقي طالب العلم احتاج المال، طب يعمل إيه؟ يروح يشتغل. بيروح يشتغل عند مين؟ أحيانا عند إنسان عفيف وكريم، وأحيانا عند إنسان جهول يذله. وهذا من أشد الأمور وأشقها أو أشقها على النفس، إن يكون الإنسان يعلم قيمة ما لديه ثم يعلم أن من يفقد هذا يذله لأجل ما عنده، شديد. ومع ذلك يصبرون على ذلك، هم يصبرون، لكن الذي ينظر إلى هذا بلا قلب مؤمن يتحير ويضل، يقول كما يقال في هذه الأيام: يعني هذه الأمة تقريبا قاربت من 2 مليار، ليس فيها رجلا صالحا، أو ليس فيها رجل صالح يدعو الله عز وجل فيستجيب الله فيفرج الكرب عن الأمة، إذن أنتم كلكم على ضلال. هذا يقال، صحيح؟ والحقيقة أن الأمور ليست بالأهواء، وليست الأمور بمجرد وجود رجل صالح فهذه الأمة لا تعدم الخير، إنما هي حكم ربانية، وهذا الذي أراده الله عز وجل حينما تشاهد هذه الأمور، أن يستسلم قلبك للحكم الربانية، فلا يهجم على خاطرك فكرة إن هذا ظلم، هذا جور، هذا ليس هناك إنصاف في هذا العالم، هذه مأساة، لا نقبل على الله سنفتقر، كذا وكذا. كل هذه الأمور التي يروجها الشيطان في عقلك اطردها بيقينك في حكمة الله. وأضرب مثالا ذكره أهل الأثر لذلك. ذكر أهل الأثر أن نبيا من الأنبياء كان يجلس على تلة، ومن أمامه من بعيد بئر ماء، فإذا برجل أعربي يأتي، أو رجل راعي يأتي، فيدخل البئر إلى أسفل حتى يختفي فيه، ثم يمر فارس بفرسه فإذا به يشرب، ثم يترك سرة من المال، فما إن يروى حتى ينساها فينطلق ويتركها. فإذا بالأعربي يخرج فيجد سرة المال، سرة كبيرة، ينظر يلتفت يمنى يسرى، لم يرى أحد. تعلمون أن بعض الأبار لها عمق ولها ظاهر، بعض الناس يعني يأخذ من ظاهرها من الدلو من كذا، والبعض ينزل إلى العمق. فهذا خرج لم يجد أحدا إلا سرة المال، التفت يمنة يسرى لم يرى أحدا، أخذ السرة وانطلق. فجاء شيخ كبير ليشرب على عودة هذا الفارس، فلم يجد إلا الشيخ، فقال لا أين سرة المال؟ قال الشيخ ما رأيت سرة مال ولا أعرف ما هي. فأخذ يجادله حتى قتله الفارس وانطلق. فقال هذا النبي أي ربي أعلمني الحكمة، يعلم يقينا أن كل أمر بقدر وحكمة، أعلمني الحكمة. فنزل إليه ملك فقال له أما الفارس أو أما أبو الفارس فقد كان سرق الراعي، وأما الشيخ فقد كان قتل أبو الفارس، ثلاثة ما منهم من أحد يدري لما، لا لما أخذ هذا المال، لما فقد الفارس المال، لما قتل هذا الشيخ، ما أحد يدري، لكن هذا تمام عدل لله تبارك وتعالى. ولولا أن الله بصر به بعض خلقه لظل المتحير حائرا يظن أن هذا ظلم، محض ظلم، واضح؟ لكن لا تدري ما الذي يقدره الله، ولما يقدره الله تبارك وتعالى على هذه الكيفية. لماذا؟ لأنك تفقد هذه الحكمة. الشاهد في ذلك إن الذي ينظر إلى أفعال الله عز وجل مع خلقه إذا كان مؤمنا وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى سلم، حتى ولو رأى بعينه أن هذا محض شر سلم، لعلمه أن هذا إنفاذ قدر من الحكيم الخبير، حكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فإذا استسلم القلب لذلك فتح الله عليه من رحمته حتى ألهمه بعض الحكم التي يستقرئ بها الأحوال. ولذلك مرت معنا خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى لما قال من عاين الأمور بعين بصيرته تناهى الأمور في بدايتها نال خيرها ونجا من شرها. إذا استسلم العبد لحكمة الباري في خلقه وفي تقديره فتح الله عليه ببصيرة كشف بها بعض الحكم الخفية عن سائر الخلق. أما إذا غلب عليه الحس وصار ماديا جشعا يقيم الأمور بالمصلحة وبالربح وبالكسب، إذا به سينظر إلى كل هذه الأقدار فيتهم الله عز وجل بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل ثم نراه سبحانه وتعالى بحكمته هذه يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذيه، فيذل للجاهل في طلب القوت، وفي المقابل ويغني الفاسق مع الجهل. فاسق يعني مخدرات أو خمور أو نساء أو حرام، فاسق، ومع ذلك يمد الله له من أمر الدنيا. فتجد فلان الفلاني اسم وتحتي كم مليون أو كم مليار، الفنان الفلاني اسم وتحتي كم مليون، الفنانة الفلانية اسم وتحتها كم مليون، وهكذا. نعلم يقينا فسق القوم بما ينشرونهم بأيديهم من أخبارهم، لا نتتبع أحدا، يكفينا ما نشروا فنعلم أنهم فساق لا يأبهون لدين أصلا، وما يعلمونه عن الدين غلاف فارغ بلا محتوى. كلمة الإسلام السمح والله رحيم فقط، بلا تفاصيل ولا تكاليف ولا حرام ولا حلال. ثم نرى أن هؤلاء هم أغنى من أهل الديانة، بل وقد يحتاج أحيانا المؤمن أن يعاملهم ليعمل لهم أعمالا فيأخذ عليها القوت، فيرونه بعين ذليل، لكنه عند الله أعز. الذي يشاهد هذا المشهد إذا لم يكن مؤمنا اتهم الله به بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم أيضا، ثم نراه ينشئ الأجسام ثم ينقض بناء الشباب. يبدأ ما زلت تبني في جسدك، تعالج وتأخذ غذاء ومقويات، أول ما تصير فتي وعضلات يبدأ تبدأ قواك بالانهيار. فيتعجب الناظر، ألا يترك على هذه الحال التي شقى من أجل أن يصل إليها؟ ألا يترك حيا بقوته؟ هذا من الذي يعير الأمور بالمصلحة والمادة. أما المؤمن فيعلم أن هذه دار البلاء والاختبار، والله يبلو الناس بالنوعين، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيبلو عبادا من خلقه بقلة من المال والولد ونشر للأمراض وغير ذلك، ويبلو نوعا آخر بالصحة والقوة والمال وكثرة الولد والسلطان، وهذا بلاء وهذا بلاء. والمؤمن يشاهد الأمرين بعين واحد، بعين الذي يتعجب من حكمة الحكيم الخبير، والذي تسلطت عليه حواسه فصار يعير الأمور بالمادة والكسب، هو الذي يقول لما، كيف هذا، لماذا، اعتراضا على الله تبارك وتعالى. ثم قال: وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب. ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليذعن. العقل مكلف بأن يستسلم وأن يقر بأنه عبد مربوب له رب خالق. إذا كانت الأمور كلها على ما تشتهي وتهوى، فمتى تعلم أن الله هو الخالق المالك المدبر؟ إنما تفتقر وتستشعر الحاجة حتى تلجأ إلى من بيده الغنى الكامل، فتقر حينئذ بلسانك وحالك أنك عبد مربوب، وأن لك ربا خالقا سيدا مطاعا. قال: فإذا، أو هذا أصل، فإذا فهم حصل منه السلامة والتسليم. من استقر عند هذا الأصل أن الله تبارك وتعالى يكلفنا ويكلف القلوب بأمور تشق عليها، ومنها ربما أن ترى الشر من فعل الله عز وجل، تراه أنت هكذا، لكن الله لا يفعل شرا، تراه أنت شرا، ويجب عليك أن تجعل قلبك خاضعا مذعنا للحكمة الإلهية. هذا شق، ومع ذلك يسير على العبد المؤمن، عسير على من عبد نفسه وهواه. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب.